تظهر الذلة. تعرفين اللي بيطلب هو ذليل حاله بيبقى عامل ازاي غير اللي بيطلب عينه جامدة. يطلب في ذلة، يطلب في ذلة. فهذا مطلب، هذا أمر رباني، أمر شرعي. ادعوا متضرعين، ادعوا ذليلين، ادعوا خاشعين، ادعوا أنتم مستكينين، ادعوا ربكم تضرعا أو دعاء تضرع، دعاء ذلة. وخفية، الخفية يعني من الخفاء، إسرار. لا تجهر بهذا الدعاء، بل ادعوه خفية، الإسرار به. وهذا طبعا أبعد وأقطع لعرق الرياء، العرق الخبيث اللي بيفسد كل عبادة وكل طاعة. فهذا الإخفاء يعينك على الإيه؟ على الإخلاص، ويدفع عنك الرياء. فأمر الله سبحانه وتعالى بدعائه على هاتين الصفتين أو على هذين الحالين، يكون الداعي على هذين الحالين، متضرعا مخفيا لدعائه. إنه لا يحب المعتدين. ما معنى المعتدين؟ المتجاوزين للحد، تعدى أن تجاوز حده. الله لا يحب المعتدين، المعتدين في الدعاء والمعتدين في كل شيء، لا يحب المعتدين أبدا. يبقى في تعدي في الدعاء، وفي تعدي عموما، تعدي لشرع الله، تعدي الأوامر الشرعية. فمن التعدي في الدعاء أن تجهر وأن تدعو غير مستكين غير ذليل، هذا تعدي. وينبغي أن يكون الدعاء تضرعا وخفيا، ولهذا قال بعدين إنه لا يحب المعتدين، فيدخل في هذا الاعتداء من باب أولى ما ذكر في الآية اللي ذيلت بها هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، أنه لا يحب المعتدين. فدعاء التضرع والخشية والاستكانة وإخفاء ذلك، هذا هو المطلوب، وسواه اعتداء، وسواه اعتداء. من الاعتداء في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء، وبصفة تعالى هنا في هذه الآية يشير إلى النهي عن الاعتداء في الدعاء. يعني يعتدي في الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا أن يخلده وألا يموت، ده اعتداء في الدعاء. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منزلته في الجنة كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتداء في الدعاء. معلوم أنه لا يبلغ أحد منزلة الأنبياء في الآخرة. رفع الصوت والصراخ بالدعاء، اعتداء في الدعاء. وهكذا، فإدراك ما هو محال في نفسه، إدراك ما هو محال في نفس المستحيل، يكون هذا من التعدي في الدعاء. ولا تفسدوا، ده الأمر الأول، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي عن الإفساد في الأرض أو عن الفساد في الأرض بأي وجه من الوجوه، قليلا كان أو كثيرا، بقتل الناس، بتخريب الديار، بتغوير الأنهار، أي لون من ألوان الفساد في الأرض أنت منهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض. ومن الفساد في الأرض طبعا في المقام الأول الكفر والمعاصي، هو ده الفساد الكبير والعريض. كفر بالله سبحانه وتعالى ده أعظم أعظم الفساد، وارتكاب المنهيات ينهى الله عز وجل عنها، وقوع في المعاصي ده أعظم الفساد، هو ده الفساد. فالفساد هو مخالفة الشرع بأي وجه من الوجوه، هو الفساد. والإصلاح هو اتباع الشرع بأي أو في أي شيء من جزئياته أصوله أو فروعه، هو إصلاح. فالمتبع للشرع الداعي إليه هذا هو المصلح، وهذا هو الإصلاح. والتارك للشريعة البعيد عنها هذا هو المفسد الواقع في الإفساد. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تدعوا إلى الشرك، ولا تقعوا في المعاصي وغيرها من ألوان الفساد المادي المعروف، كالقتل وتشريد وإغراق الثمار ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بإرسال الرسل، إصلاحها بإنزال الكتب، إصلاحها بالرسالات، إصلاحها بتقرير الشرائع التي نزلت من عند الله عز وجل، هو ده إصلاح الأرض. فبعد أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إرسال الرسالات ونزول الكتب. ذلك بعد أن هيئ الله سبحانه وتعالى فيها الزرع والضرع، لا تفسدوا فيها بإهلاك الزرع والضرع، كلاهما مقصود بهذه الآية. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إلا أن مقصود في المقام الأول هو مسألة الكفر والمعاصي اللي هي الإفساد، واضح؟ قال وادعوه خوفا وطمعا. ضيف الصفتين دولت للدعاء للصفتين اللي فوق، الصفتين اللي فوق كانوا بيقولوا إيه؟ تضرعا وخوفيا. ضيف عليها خوفا وطمعا. متضرع مخفل الدعاء، خائف وطمع، رجاء وخوف. تدعو وأنت خائف ألا تستجاب دعوتك وأن ترد عليك دعوتك وأن تفعل فيه، وأنت راجي أن يستجيب الله عز وجل دعوتك، الاثنين مع بعض. عندك خوف شديد من أن يرد دعاءك، وعندك طمع شديد في قبول الدعاء، وهو ده معنى العبادة بالرجاء مع الخوف. قال ودعوه خوفا وطمعا، يكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا في إجابة الدعاء. والخوف هو الانزعاج من المضار التي لا يؤمن من وقوعها، خائف تقع مضرة وما يستجبش الدعاء، وطمع يعني توقع حصول الأمور المحبوبة، يعني دايما عنده رجاء أنه يحصل ما يحب وما دعا به. إن رحمة الله قريب من المحسنين، عايز ربنا يرحمك وعايز رحمة ربنا تكون قريبة جدا منك، كن محسنا، أحسن في أمرك كله، كل ما تكون محسن كل ما تكون رحمة ربنا عز وجل أقرب إليك من سواه. إن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسن. أحسن في عباداتك رحمة الله قريبة منك، أحسن في معاملاتك مع الناس رحمة الله قريبة منك، أحسن في المباحات وتأديتها يحسن الله عز وجل إليك وتكون رحمته قريبة. الإحسان في الأمر كله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى القتل والذبح تحسن القتل وتحسن الذبح، تقولش ما هي ميتة ميتة، ما هي مذبوحة مذبوحة، لا، تحسن قتلتك وتحسن ذبحتك أيا كان المقتول وأيا كان المذبوح. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ربنا سبحانه وتعالى بينشط العباد وبيرغبهم في إيه؟ في الإحسان، في الإحسان، فقارن رحمته بإيه؟ بالإحسان. والعلماء هنا لهم أقوال كثيرة في مسألة قريب بدل قريبة، لها وجوه لغوية كثيرة جدا، وجوه لغوية كثيرة جدا، يعني أشكنا ما نطلش فيها المقام، لأن هذا وجه من وجوه اللغة، وجوه القراءة بلغة العرب أنها قريب، ولا نقول قريبة، إن رحمة الله قريب، إما بالنظر للمصدر، يعني هذا الفعل وهذا الأمر قريب اللي هو الرحمة، سواء مذكر أو مؤنث، لها تأويلات كثيرة. وقيل الرحمة هنا يعني المطر، إن رحمة الله يعني المطر ونزول الغيث قريب، لكن المعنى أوسع من ذلك، ولغة العرب تحتمل التذكير وتحتمل التأنيث هنا، كما قال تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما قالش قريبة، رغم الساعة مؤنث، فعلم أن هذا موجود في لغة العرب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم، يا جدع ادعوا، عارفين ليه او؟ ليه مش ادعوا؟ ليه بنقول ادعوا مش ادعوا؟ صح ولا غلط؟ نقول ادعوا ولا ادعوا؟ امتى همزة الوصل تكون عليها ضمة؟ ننطقها ضمة، وامتى ننطقها كسرة؟ حد يعرف؟ نعم؟ ما هنبدأ بيها كل مرة، هنبدأ بيها ادعوا هنبدأ بيها، وادعوا هنبدأ بيها. بنبص للحرف الثالث، الحرف الاصلي العين عليها ايه؟ ضمه. يبقى على طول همزة الرفع عليها ضم. وصلت؟ لو الحرف الثالث عليه فتحة أو كسرة يبقى دي كسر. وصلت ولا لسه؟ بننظر الحرف الثالث في همزة الوصل هتقرأ بالرفع بأنها ضمة لو كان الثالث مضموم، غير مضموم فتحة أو كسرة يبقى إي. اتق الله، اذهب إلى فرعون. واخد بالكم إزاي؟ لكن لو كان الحرف الثالث مضموم فنضمها. ده الكلام ده في همزة الوصل مش همزة القطع، مش دعب همزة القطع. همزة القطع مكتوب عليه همزة كده، ألف ليه عليه همزة، لكن ده ألف عليه إيه؟ حرف صاد كده صغير، شايفينه؟ دي يسموه معناه ألف وصل. يعني ألف وصل، إيه الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ همزة القطع سواء وصلنا أو قطعنا هتنطق الهمزة، لكن همزة الوصل لا تقرأ إذا وصلت. يعني مثلا آخر كلمة في الآية اللي فاتت كانت إيه؟ آخر كلمة رب العالمين، تمام؟ تبارك الله رب العالمين ادعو. فين همزة؟ نطقت همزة؟ ما قلتش رب، ما قلتش رب العالمين ادعو، غلط، لان دي همزة وسط، في الوسط ما بتتنطقش، تنطق وقفا لا وصلا. لكن همزة القطع وقفت وصلت جبتها يمين شمال هتتقري، هتتقري خلاص. انت، انتم، خلاص. اجب دعوة كذا، دي كلها همزات قطع، لكن همزة الوسط لا تقرأ في الوسط، تقرأ قطعا لا وسطا. فطب لما تقرأ قطعا بقى ان احنا نبدأ بها، يعني قطعناها عما قبلها، هترفع إذا كان الثالث مرفوع، وتجر إذا كان الثالث منصوب أو مجرور. أيوة كده ماشي. ادعوا إلى ربكم، ادعوا ربك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا خفية إظهار لأن بعدها همزة، وخفية ده مش تن، غلط، اظهرها، اظهر التنوين. التنوين، التنوين نون ساكنة خفية، وتظهر هذا السكون او هذا التنوين لان بعديه همزة. في كم حرف لو جاء بعد التنوين او النون الساكنة يظهر؟ تعرف كم؟ كم حرف عددهم؟ ست. همزة ولا ايه؟ والهاء، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والغاء والخاء. اجمعها قولك حافظ مصطفى البيت اللي بيجمعها، ايه مش حافظه؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. او اخي هاء، الحرف الاولاني من كل كلمة من الجملة دي، اخي هاك علما حازه غير خاسر. اخي يبقى حرف الايه؟ لا الهمز، هاك يبقى الهمزة والهي، علما حازه غير غين خاسر. طيب خد بقى العلم ده لان اللي هياخده مش هيخسر ابدا، علم التجويد، اخي هاك علما حازه غير خاسر، تمام. يبقى في الاول كان زمان يقولوا بيت شعر يقول لك همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، مهملتان يعني مش نقط، العين والحاء مش نقط، ثم غين خاء. بعد شوية الناس قلت اللغة العربية فبقول لهم جملة تانية سهلة، يقولوا أخي هاك علما حازه غير خاسر. لكن الناس مش عارفة تحفظ لغة عربية، فقالوا إن غاب عني حبيبي همني خبره. بعد شوية يقول لك أنت قول بقى أو أي كلام، المهم احفظوها إن حروف الإظهار ستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، خلاص. فما تقولش خفية، غلط، وخفية إنه لا إظهار، يبقى تظهرها وتخفى، خلاص. قول لما ما فيهاش سكتة إظهار، بس ما فيش سكتة، أصل أنت اللي عملته ده يبقى فيه سكتة لطيفة على التنوين، لا فيش سكتة لطيفة. وخفية إنه لا يحب المعتدين، الله عليك، بعد إصلاحها

بشرى، يعني بشرا بشارة. تشوف الهواء والرياح جات يبقى هيسوق السحاب، يبقى هينزل مطر، هيطلع زرع، ما فيش جد، ما فيش قحط، بشرى. وفي قراءة نشرى أو نشرى، هو الذي يرسل الرياح نشرا أو نشرى، يبقى كأنها كانت الرياح دي تعرفين الورقة المطوية، ونشرت الورقة معناها ايه؟ فردتها. يبقى كأن الرياح دي كانت كاملة في مكان كده وهتطلع مرة واحدة. نشرها الله، أرسلها الله، كما يرسل هذا المطوي. نشرت، شفت الصفارة بتاعتك الرهيب الملفوفة ديت، أول ما تنفخ تروح مفرودة. إيه اللي أرسلها كده؟ شوية الهواء اللي أنت فختوه. إذا كأن الرياح بتكون مطوية ثم تفردها تنشرها. هو الذي يرسل الرياح بشرا أو نشرا، نشرا يعني ده صفة ليها هي، وبشرا يعني بشارة لمن تكون لهم أو تأتي عليهم. الرياح تبشر بالمطر، من آياته أن يرسل الرياح مبشرات في الآية الأخرى في سورة الروم، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرحمة هنا معناها المطر، قدام رحمته ناشرات مبشرات بين يدي المطر. قبل ينزل المطر تبدأ الرياح تدور كذا، فالناس يستبشروا، شايفين السحاب يسوق السحاب، يستبشروا ان في مطر هينزل فعلا بين يدي المطر، ها يأتي او تأتي هذه الرياح. حتى اذا اقلت، وكلمة اقلت يعني حملت، حملت اقل الشيء يعني حملوا، اقلوا من على الارض يعني شالوا من على الارض. حتى اذا اقلت حملت ورفعت سحابا ثقالا، ثقيل بالايه؟ بالماء، ذرات الماء قليلة قليلة قليلة قليلة تحمل هذا السحاب الثقيل ليمين الرياح. حتى اذا اقلت حملت الرياح السحاب الثقال سقناه، فسبحان الله، هو الذي يرسل الرياح، هو الذي يجعلها تقل وتحمل وترفع هذه السحب، وهو الذي يسوقه، اي يسوق السحاب، سقناه لبلد ميت. ميت يعني مجدد، مجدد لا زرع فيه، ارض ميتة ما فيهاش زرع يسموها بلد ميت. سقناه لبلد او الى بلد لتنصح، سقناه لبلد ميت، لكن بعض الناس قالوا لم دي لام العلة، سقناه لبلد يعني لاجل هذا البلد الميت، سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء، اي بالبلد او في البلد التي سقناه اليها لاجلها. يبقى به هنا البيئة دي معنى تعود على ايه؟ به بالايه؟ فانزلنا به، الهاء دي تعود على ايه؟ البلد. فانزلنا بالبلد، بالبلد الماء، ده المعنى. مع تاني السحاب صح، فانزلنا به بهذا السحاب الماء، او فانزلنا به يعني بالرياح المرسلة. يبقى بالرياح نزل الماء، بالسحاب نزل الماء، بالبلد قد نزل الماء، المكان اللي نزل فيه اما بالسبب اللي كان سبب لنزول الماء، او بالمكان اللي نزل فيه الماء. فانزلنا به الماء، فاخرجنا به، به هنا اللي هو بيه بقى بالماء، ملاش غير حاجة واحدة بس، بالماء. فاخرجنا به من كل الثمرات، لولا الماء ما خرجت الثمرة. يبقى اللي ساق السحاب وارسل الريح وانزل المطر بهذا بلد الميت هو الذي في الحقيقة قد اخرج هذه الثمار كلها سبحانه وتعالى. كذلك نخرج الموتى، بالضبط زي ما بنخرج الزرع بيخرج الموتى. والمثال ده انضرب في القرآن كثير جدا، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، عظمة العصعص حتى اللي في الآخر خالص دي، تمام، العظام الصغيرة المتراكبة دي هي من عظمة العصعص، هي اللي بتبقى لا تبلى، فتبقى عاملة زي البذرة. وينزل ماء من تحت العرش يوم القيامة، خلي بالكم، فتنبت هذه كما ينبت الزرع تمام، زي ينبت الزرع بينبت البنادين، ينبت البشر، فينبتون ويعودون إلى الحياة كما كان. قال سبحانه وتعالى كذلك، أي كهذا الإخراج، إخراج الثمرات بالماء، نخرج الموتى من القبور يوم حشرهم لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون، ضغم التاء في التاء، لعلكم تذكرون. كل ما تشوف نبتة لازم تتذكر كده انك في يوم من الايام هتنبت بهذه الطريقة يوم القيامة، وهتخرج بهذه الطريقة، فيكون دي تذكرة بالنشور يوم القيامة. كل نكتة تذكرك بنشور، لعلكم تذكرون هذا النشور وتعلكم تذكرون قدرة الله على النشور، كما أنه قادر على إخراج هذا الزرع قادر على نشوركم. وضرب مثالين هنا في منتهى الروعة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا خير فيه، لا خير فيه. يبقى احنا عندنا تربة طيبة وتربة خبيثة. بلد طيب يعني أرض طيبة، أرض طيبة ينزل شوية مطر، لو طال، لو شوية طال مش مطر، عارف الطال اللي هو مطر خفيف ده، الندى الخفيف، شوية طال وبدأت تشقشق كده وتطلع زرع وتنبت. البلد الخبيث تسقيها تراعيها، هي أرض بور، مهما تجيبها يمين شمال المطر ما ايه لا تحييها أبدا. فضرب مثالا، طب احنا دلوقتي ضربنا مثال ان نزول الرسالات بالضبط كنزول المطر، المطر بينزل على الارض، الرسالات بتنزل على القلوب. الارض اللي نزل عليها المطر في ارض منها طيبة، قليل من المطر وقليل من الطل، تنبت احسن نبات وتزهر وتينع واحسن ثمار. وفي ارض ينزل عليها المطر مهما ينزل هي ارض بور خبيثة. المؤمن كذلك ينزل على قلبه قليل من الشر يسمع، بس قال الله، قال رسول الله من اول كلمة تلاقيه آتى زرعه وأخرج شطأه وثماره وأينع، وخرج من كده بقى أعمال صالحة ودعوة بأقل حاجة. فنص تلاقيه لسه ربنا سبحانه وتعالى مانن عليه بالالتزام، لسه مالوش حاجة، مجرد ما سمع. والأرض الطيبة ديت اللي هي القلب قابل هذه الدعوة بدأ يشيلها ويدعو إليها ويعمل بيها، أخرج شطأه وأخرج نباته. والبلد الطيب يخرج نباته، يخرج نباته. فاحنا لازم الارض دي نصلحها يا اخواتي، الارض دي هي القلب، هي القلب، لازم نصلحها. ليه؟ عشان لما نصلحها، لما يبقى القلب ده نظيف، هي مش مطموس عليه الدنيا، مش مطموس عليه الشهوات، مش مطموس عليه الاشياء اللي بتقتله وتجعله ارض خبيثة، لا، ارض طيبة نقيتها من الشواذ، نقيتها من كل الافات، هيئتها للزراعة. مجرد ما تسمع قال الله قال رسول الله تلاقي عينك بتدمع وقلبك بيخشع وبتنفس. القلب قاسي بقى بذنوب ومعاصي ودنيا وكثرة طعام وشراب ولباس ونكاح، خلاص غارق في الدنيا، غارق في الدنيا. خلي بالكم هينزل الشرع ويسمع قال الله قال رسول الله 50,000 مرة، فين وفين لما يتحرك ده إذا اتحرك. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث بالمعاصي والذنوب والأهواء والفتن والشهوات لا يخرج إلا نكدا، لا خير فيه. فهذا تشبيه شبه الله تعالى السريع الفهم والعمل الصالح بالبلد الطيب. وقيل هذا مثل للقلوب، فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب والنائي عنه عن الوعظ بالبلد الخبيث، قاله الحسن البصري، وهو مثل لقلب المؤمن وقلب المنافق أو العاصي. فمثل للطيب والخبيث من بني آدم. كذلك نصرف الآيات، أي مثل ذلك التصريف، لقوم يشكرون، لقوم يشكرون. فالذين يدون شكر هذه النعمة ويعترفون بها يصرف الله عز وجل الآيات في قلوبهم فتجد لها مسلكا وتؤتي ثمارها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا خاشعة وأن ينقيها مما فيها من الدغل والخبث من الشهوات والمعاصي. فإن العبد إذا أذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نكت في قلبه نكتة سوداء، كل ذنب بنكتة سوداء. هو ده، هي دي معنى تبقى أرض خبيثة، تبقى أرض خبيثة، نكت سوداء هتغطي، هتبقى ران في النهاية، هيعلو القلب والقلب يتحط بغشاوة ما يدخلوش أي حاجة أبدا. تقعد بعد كده ما تديله من الوعظ ما بيستفدش، مهما تقوله من الآيات ما بيستفدش، مهما تقوله من حديث ما بيستفدش، لأنه خلاص اسود وعليها الران وصار عليه غشاوة مغلق. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا، حتى إذا أقلت سحابا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سمع. سلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حد عايز يفسر الآية دي ولا واضحة؟ واضحة مش كده؟ لقد اللام دي قلنا دي موطئة للقسم، إذا كان في قسم والله لقد أرسلنا نوحا مش كده؟ طيب لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي إله يستحق العبادة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اللي هو يوم إيه أو طوفان يوم الطوفان والغرق تمام بين القيامة يوم الطوفان والغرق خلاص بقى بتعرفوا الشغلانة بتعرفوا الشغلانة يعني بتعرفوا طريقة الرحمن سبحانه وتعالى في الكلام آية في الثانية في الثالثة وصورة في الثانية في الثالثة هتعيش المعاني بدون تكلف يعني ممكن تلاقي نفسك النهاردة عمال تكتب معاني كلمات ممكن تقول كنت بكتب ايه ده معنى واضح هو كنت بكتب ايه ما كانش واضح ساعتها لما تكرر وجاء عشان كان القرآن مثاني بيتكرر ها بيثبت المعنى هو ده المراد عشان كده اللي ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات يقرأ من المفصل ويعيد المفصل ويعيد المفصل ثاني ليه عشان هذا التكرار بيبقى الواقع في النفوس عشان كده ما كانش من هدي صلى الله عليه وسلم انه يقرا من اجزاء من الصور كده ويتنقل ما كانش هدي صحيح كان احيانا بيقرا سوره طويله كالاعراف لما قراها مره ها او غيرها لكن الاصل انه كان بيقرا ايه المفصل ويكرره والناس تسمعه على طول ها هذا التكرار بتتولد معه الايه المعاني وتثبت معه الاحكام هذه طريقه النبويه وسنه غائبه ينبغي ان يتبعها الائمه ها ولهذا تجد في كتب الفقه يقول لك كان يقرا بطوال المفصل بأوساط المفصل بقصار المفصل يعملوا له مفصل المفصل وفيش غير مفصل في القرآن هي ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم مرة يحقر كده الصفات مرة يحقر الأعراف مرة يحقر كده لكن لم يكن من هذه القراءة بعض أجزاء من السورة من أولها وأوساطها وآخرها لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي من حتى لو جاز ذلك حولناش أن ده حرام لكن الأولى اتباع السنة. قال الملأ من قومه قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال يا قوم ليس بي ضلالة أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله أيضا من الآيات مفسرة نفسها. قال الملأ ما معنى الملأ أشراف القوم الممتلئين اكل وشرب وبتاع وحاجة كده يعني عز بقى. ها يبقى الملأ الذي امتلأ من الاكل والشرب والثياب والنعيم نعيم الدنيا الملأ اشراف القوم ورؤساؤهم. قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال. قلنا ضلال وضل معناه إيه؟ البعد عن الحق والعدول عن طريقه. قال يا قوم ليس بي ضلالة. شفت الرد؟ انت راجل ضال. قالهمش انتوا اللي ضلال وستين ضلال في بعض. لا يا قوم لا موضوعنا مش صح انا فيش ضلال. الرد على الكلام على قد كده. انت راجل ضال. لا انا مش ضال ولا حاجة. ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. ما معنى العالمين؟ جمع ايه؟ عالم. عالم الجن وعالم الانس وعالم الطير وعالم الحيوان. رسول من رب العالمين. ليه؟ ابلغكم رسالات ربي. هي رسالات ولا رسالة؟ هي رسالة مش كده؟ ولكن بالنظر الى افرادها كل امر فيها يعتبر ايه؟ رسالة. ثم اقول لك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. دي رسالة من الله بترك الربا. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. دي رسالة من رب العالمين. يبقى مجموعة تسمى ايه؟ رسالة. القرآن هي رسالات الله. وفعلا الناظر لنزول القرآن منجما ما ينزلش مرة واحدة يتبين ان كل واحدة فاكر انها ايه كانت ايه؟ رسالة. هذا معنى. المعنى الثاني رسالات لان النبي اللي ارسل برسالة كأنه ارسل بهذه الرسالات كلها لان كلها بتدعو الى الايه؟ الى التوحيد. خلاص. أبلغكم رسالات ربي. الأمر اللي جاءت به رسالات ربي كلها كلها أبلغكم إياه. أبلغكم رسالات ربي ما أرسله الله به إليهم وأنصح لكم. نصحته ونصحت له معناه إيه؟ تعرفين الثوب ده أنا نصحت الثوب يعني إيه؟ يعني كان في حتة سودة وقعدت أعملها كده يبقى أنا نصحته. يبقى كان في شيء خطأ شيء غلط شيء متسخ ونضبط يبقى نصح الثوب. يبقى في حتة مقطوعة يقول له رفها لي يقول له انصحها لي. نصحها يعني رفها. فالنصح انك تشوف الخلل والاتساق وموضع الخطأ وتصلحه. متسخ تنضف مقطوع تترفه وتخيطه ده اسمه نصح. يبقى كأن انصح لكم يعني بشوف موضع الغلط وبضبطه يا اخوان. ها او انصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. من أين هذا العلم؟ بالإيه؟ بالرسالة اللي جاء بها. طيب هيني سمع تاني. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الملأ من قومه إنا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الغلط فين؟ نصحت لك إيه؟ الغين على ضمة مش سكون. أبلغوا مش أبلغكم. تمام. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنتم فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم هو ده سبب استبعادكم لصدقي ورسالتي أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ما ده الأمر الطبيعي فما رب العزة يحب يبلغ قومه شيئا يبلغ الناس شيئا فيرسل إليهم رجلا منهم يختاره ويصطفيه من بينهم ليبلغه فيوحي إليه رسالاته وكتابه وكلماته يبلغها له ده أمر فيه عجب أمال كيف تبلغ الرسالات كيف تبلغ الرسالات رب العزة الملك سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبلغ رسالة كيف يكون تبلغ رسالة رب العزة يريد أن ينبئ الخلائق ويعلم الخلائق بأن المطلوب عبادته إيه يعمل إيه ما الذي يكون يرسل رسول طب رسول من البشر ولا رسول من الملائكة رسول منه وجعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى لو كان هيبقى ملك كان هيحول الملك إلى إيه إلى رجل عشان نقدر نتلقى عنه لكن تخيل كده بصيت ايه ده شبيك لبيك وحاجه سما وسد الافق وجاي وبلغك رساله ده الرعب والخوف هيمنعك الرعب والخوف هيمنعك ها ولكن يرسل اليك من يعلمك ويكون معاك ويعيش معاك ويحصل المواقف ويجاهد معك كما كان في حياتنا لسه عشان ناخد الدروس العمليه معه في الحياه او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم هذا ليس محل العجب بل كونكم تعرفون هذا الرجل تعرفون صدقه وأمانته وما فيه من محاسن الأخلاق وأنه فعلا مصطفى بحق من بينكم وتقول المصطفى هذا الذي اصطفي من بينكم صار رسولا ونبيا وأتى بالرسالة ومعه معجزة تدل على أنه رسول أنه ما افترى هذا وما اختلقه وما جاء به من عندي ولم تعرفوا عليه ضلالة ولا سفاهة ولا غير ذلك هو ده هي طريقة إبلاغ الرسالة نفس الكلام يا إخوان كثير من الناس ما بيقبلش دعوة الداعي يجي واحد يدعوه ولا ينصحه ما بيقبلش الدعوة كده ليه ما عايز لما تبقى غلطان ما الناس تعمل ايه لما تبقى غلطان ايه اللي يحصل بدرنا التعظيم سلام ما تبقى غلطان بيدبعت لك واحد بالرفق وبالحكمة وعظة حسنة يقول لك وحضرتك الكلام ده كان كذا والمفروض كذا وربنا يقول كذا هو في طريقة تانية غير كده المفروض نعمل ايه امال او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم هو دي محل عجب واستبعاد للحق وقلب للأمور ما هو ده الطبيعي ناس على خطأ فيرسل إليهم من هو مصطفى من بينهم وأوحي إليه وعلمه الله من علمه سبحانه وتعالى فيعلمه وده أمر طبيعي أو عجبته أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذره ولتتقوا ولعلكم ترحمون عرفتوا فائدة النذارة من الرسل أو الدعاء إيه؟ لينذركم يخوفكم بتعملوا كده غلط كده تروح نار كده هتعذب كده هينزل عقاب الله كده ربنا هيهلك الأمة كده ربنا هيفسد عليك أمورك مش هتصلح الأمور لينذركم ولتتقوا تتقوا الله سبحانه وتعالى بهذه النذارة ولعلكم ترحمون يوم القيامة فلا تعذبون هذا أمر طبيعي ودي الأمور الطبيعية وهذه الحكمة والموعظة الحسنة وهذه طريقة الدعوات والإصلاح في كل وقت وبكل طريقة هي دي الطريقة أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون رغم كل هذه القناعات وهذا الأسلوب الراقي في الدعوة تكذبوه فيحق فيهم وعد الله سبحانه وتعالى ويصدق الله عز وجل المؤمنين فينجي الله عز وجل المؤمنين فأنجيناه والذين معه في الفلك كان الطوفان وما تعرفون من قصة الطوفان وأنجى الله سبحانه وتعالى نوحا والذين آمنوا معه وأبقى الذين استمروا على الكفر أبقاهم في هذا الغرق إنهم كانوا قوما عمين عمين يعني عمي يعني عمي

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيد. حد يقدر يقول لنا قصة نوح اللي في سورة هود اللي خدناها؟ كان يقول لنا الشيخ مين يسمع قصة الأنبياء من الأعراف وهود والأنبياء؟ طب نشوف كده هناك كانت إيه بقى؟ لقد أرسلنا نوحا ولا ولقد أرسلنا نوحا؟ شوفوها شوفوها شوفوها. هود سورة هود قصة نوح فيها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إني لكم نذير مبين. هنا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذابنا عظيم كده خلاص. هنا قال الملأ قال الملأ من قومه هناك فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الجماعة الحافظين المؤمنون والأنبياء برضك يراجعوا معهم قصة نوح عشان يبقى متشابه على طول يثبتوا المتشابهات خلاص. لأن لسه ما في متشابه في هود ومتشابه لسه لقصة الأنبياء كلها. غدا إن شاء الله موعدنا مع قصة هود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا.